الكريمة العظيمة المشيرة ستين السيدة زينة

عليك يا مولانا. Yeah.

اللي هي سهل الخطا ربنا يبارك فيك أبحث أهل القرآن لأهل القرآن وأهل القرآن أنا حفظتهم ربنا يبارك فيكم ربنا يبارك فيك أشكرك سهل عليك كل الزائر والنبي ربنا يكرمك ليش؟ يا حاج احمد والله الجوز الكلام ده بس ده معلش عندها حصلت بقى عليك بسم الله Yeah.

الكريمة العظيمة المشيرة ستنا السيدة زينب من تين والنبي الشيخ احمد تعليم من تين والنبي الشيخ احمد الله يرضى عليك هو صلوه ربنا متجلى عليك بقى يعني استحلاها الشيخ احمد هي بقى رفضها كده دفعات ربانية دي بسم الله Yeah. ايوه يا سيدي، ونستجد لكم.